يقرأ نادات ويك صخر ذلني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني يقرأ نادات ويك صخر ذلني وصل العدا بالنار واملأ مخزني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني أرني الجمال ساقطات بالثرى واقدم إليهم مثل ما عودتني أرني الجماد مساقطات بالثرى واقدم إليهم مثل ما عودتني يا صخر لا ترضى الحياة بغيرنا فالعز كل العز يوم حملتني يا صخر لا ترضى الحياة بغيرنا فالعز كل العز يوم حملتني نقرأ نادات ويك صخر ذلني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني فأجبتها مهلا فإني قادم وعزيمتي معقودة لن تنتني فأجبتها مهلا فإني قادم وعزيمتي معقودة لن تنتني سأصب ألوان العذاب عليهم ولتعلم الدنيا شموخ المؤمنين سأصب ألوان العذاب عليهم ولتعلم الدنيا شموخ المؤمنين تقرأ نادات ويك صخر ذلني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني أرض الجهاد معزتي وكرامتي أرض الجهاد لدي أحلى موطني أرض الجهاد معزتي وكرامتي أرض الجهاد لدي أحلى موطني إني أحس الفقر يملأ خاطقي وأرى الشهادة تستثير مكامني إني أحس الفقر يملأ خاطقي وأرى الشهادة تستثير مكامني شقراء نادات ويك صخر ذلني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني شقراء نادات ويك صخر ذلني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني